بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في من قتل مؤمنا يرحمك الله متعمدا هل له توبة أم لا. من هو قاتل العمد؟ قتل مؤمنا عمدا، قد يكون مأجور لكن ليس عليه عذاب، أما عذاب فليس عليه عذاب. ومن هو الذي يقوم بالحد؟ ها؟ الذي ينفذ الحد، هو منفذ حد، ويقتل مؤمن مسلم لأنه ربما قتل وهكذا ولا لا، ما عليه حد. إذا نوى القربة إلى الله عز وجل إحياء شعيرة من شعائر الإسلام فهو مأجور، لأنها من العبادات التي هذا أمر الله، منفذ الأمر الله. أما إذا كان نيته تنفيذ أمر السلطان وتكسب إيجار ومهنة، ما له أجر، لكن ليس ومعاقب لأنه ينفذ فقط. نعم. قال: فذهب ابن عباس في القول المشهور عنه يا أخوان، وأبو هريرة في إحدى الروايتين عنه وغيرهما، إلى أنه لا توبة له، القاتل ما تقبل توبته إذا قتل في الدنيا على هذه القوال، لا توبة له ولا تقبل عند الله. قال: استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وبعضهم أول هذه الآية، وهو اعتبر من الأقوال أن هذه الآية في من قتل مؤمنا مستحلا، لكن ردوا عليهم بأن المستحل كافر ولو لم يقتل. لو أن رجلا قال هذا دمه حلال هكذا فهو كفر ولو لم يقتلوا، لأنه كفر استحلال الآن، عرف الآن، فهذا لا يجوز، فهذا القول لا يصح، مردود، لأن المستحل كافر بالاستحلال وليس ومستحق للخلود النار بالاستحلال ليس بالقتل فقط. طيب، وهذه الآية سيأتي بيان الرد إليها، أن قد عرضها قول الله تعالى: إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا. فالآية نصت على أنه لا يغفر، الذي لا يغفر هو الشرك، عرف الآن، أما ما دونه وهو القاتل والزنا وهذه فهي تحت المشيئة. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، هذا قوله، مع أن له في المسألة قول آخر، وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. يريد أن يبين أكثر أنها غير منسوخة لمن قال إنها منسوخة، لكن لابد من الجمع بينها وبين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره. عسى من الله موجبة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ موجبة، لكن في حق غيره قد يحصل وقد لا يحصل. نعم، إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا الحديث مقيد قلنا بما سيأتي في الآية. وذهب جمهور الأمة، معنى المسألة فيها خمسة أقوال أو أكثر، ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول، مسألة القتل عمدا هذه. قال: وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. نعم، أما حقوق الآدميين فلا بد، لابد من الدية أو القصاص أو العفو، هكذا، لأن هذا حق عندنا ثلاثة أمور، عندنا أربعة أمور: حق الله عز وجل هكذا ولا لا، وهذا بالتوبة إذا تاب إلى الله عز وجل، بقي حق إيش؟ حق المقتول، لو دفع الدية أو عفوا عنه هذا حق الأولياء هكذا ولا لا، بقي معنا حق المقتول إذا لم يقاصص، أما إذا قصص انتهى نفس بالنفس، قتل به يأتي قد قتل هكذا ولا لا، لكن إذا حصل دية أو عفو يبقى إيش يا أخوان، أو مات قدر الله ماشي في الطريق ضربت السيارة مات، لو صدر في حقه حكم الإعدام ومن الخوف قتل، من الخوف والفجيعة مات ما قام عليه الحد، هل تلزم الدية؟ تلزم الدية على العاقلة، تلزم الدية على العاقلة لو مات بدون الحد، من الفجيعة أو من أي شيء، تلزم الدية على الأولياء القاتل هذا، والموت هذا ما ليس لنا فيه، نحن نريد حد يقولون. فهنا يبقى معنى إذا تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته هنا يغفر الله له، لأن الله يغفر ما دون ذلك غير الشرك. بقي معنى حق المقتول فيما إذا إيش قبل أولياء الدم الدية أو قبل أو عفوا، يبقى حق المقتول. هنا يوم القيامة يأتي الله عز وجل بإيش بيرضي إذا قد تاب على القاتل وحسنت توبته وأقبل على الله وندم وأكثر من الأعمال الصالحة وما زال الحزن في قلبه، يأتي يوم القيامة ورب العالمين يرضيه بما يحب الله عز وجل أن يرضيه من قصور أو أشياء في الجنة أو أي شيء. قال فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئات حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتلك الآية إلى هذه الآية، هذه آية أوضح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يأتي واحد يقول لك الآية هذه غير منسوخة خالدا فيها، وقال ابن عباس هي آخر ما نزل، لكن نقول هنا قد ذكر الله أشياء إيش ومنها قتل النفس التي حرم الله بالحق إلى قول إيش إلا من تاب، من استثناء لما حصل من الكبائر المتقدمة في الآيات هكذا، وآمن وعمل صالحا فأول... ها؟ وعمل عملا صالحا نعم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه، أنه يكون خالدا مخلدا فيها، هذا القول الآخر لأبي هريرة وقيل إنه ليس له. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد الرحمن بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد، والصواب سعد بن عبيد، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، لمن قتل مؤمنا توبة، كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه، لكنه حديث ضعيف. على كل يا أخوان خلاصة القول أن القاتل النفس إذا تاب إلى الله عز وجل قبل أن يغرغر وندم وعمل عملا صالحا فالله يقبل توبته، يبقى عليه حقوق حقيش الميت حتى يلتقي به يوم القيامة، ورب رب العالمين يفعل ما يشاء. نعم. وقوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، يعني لا يلزم الآن أخذ الحديث على ظاهره، يقول لك أنا ما أكلت الربا، أنا أخذت الربا ما أكلته، أخذته بنيت فيه بيت، عملت دكان، اشتريت أرض، اشتريت سيارة، اشتريت جوال، أنا ما أكلته، يقال هذا هو من أكل الربا. نعم. قال تناوله بأي وجه كان، ملبوس، مشروب، مفروش، بيت، سيارة، هذا أنت تعاطيته. نعم. كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم يوم القيامة من قبره يتخبط ويتصرع والعياذ بالله كالذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب والعياذ بالله لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك، يعني رأى كأنه يقول قد رأينا أناس ممن يأكل الربا كيف كانت حالتهم عند إيش عند الموت يتخبطون، وكان سوء الخاتمة ظاهر عليهم نعوذ بالله. قوله وأكل مال اليتيم أيضا يا إخوان أكل مال لله، أكل الربا يشمل الذي يتعامل به يتعامل بالربا، ويشمل كاتبه كاتب اللي يكتب بين اثنين تعاقد، ويكون ويشمل إيش شاهد الربا الشاهد يدخل في ذلك، ويشمل موظف البنك. بعض الناس يقول لك أنا ما أقول لك أنا هذه وظيفة، أنا تخرجت من الجامعة محاسبة كمبيوتر وجدت وظيفة في البنك المركزي وفي بنك التجارة أو في بنك كذا أو مصرف ربوي، أنا إيش علي أنا هذه وظيفتي، طيب أنا ليش تخرجت من الجامعة؟ نقول إذا تعمل في أي مصرف أو بنك ربوي فأنت ممن يأكل الربا وأنت داخل في الوعيد، لأنه إيش ملعون الربا آكله وكاتبه وشاهديه هكذا ولا لا؟ فموظف البنك يعتبر من المتعاطين للربا ومن كتاب الربا، لأنه يدخل في الحسابات ويسجل وكذا، وله نسب وما إلى ذلك، يسجل الزبائن وكم معاملات مع الزبائن ويصرف ويدخل حسابات ويخرج، فهو من المتعاونين على الإثم والعدوان، وهو من أكلة الربا ومن كتابه. فلا يجوز العمل وقبول الوظائف في البنوك الربوية أو المصارف الربوية لشمول الأدلة والوعيدية عليهم. قال وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، ولا فقد يبني كما في الربا، قد لا يأكل أخذ مال يتيم ولا يأكله غذاء، يشتري سيارة، يشتري ملابس، يشتري بيتا يوسع، يشتري جوالا، يشتري أي شيء، ماله لا يقرب سواء صرفته في الأكل أو في غير الأكل. كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله. وقوله والتولي يوم الزحف، آية الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، كما قال تعالى إيش ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني إيش استخدم إيش ما يسمى إيش التكتيك الآن، متحرف لقتال يسمى فلان حريف، خدعة يريه أنه إيش يهرب حتى يقع في مكان ثم يكر عليه فجأة، أو متحيزا إلى فئة يكون في هذا المكان في ضعف، فلو انحاز إيش ينسحب من أجل انحاز إلى مكان قوي، فهذا يجوز، عرف الآن. فما حصل يا أخوان في كتاب هذا يعتبر والعياذ بالله من الكبائر، الذين انسحبوا وروحوا وركبوا الباصات هذا من الكبائر، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر لنا جميعا. وإلا كان إيش ينسحبوا إلى مكان آخر ثم يستأذنون، لأن هذه طاعة لله ما هو مزاج، تذهب إلى هذا المكان ثم تظنك تخرج من أي وقت. الآن صلاة النافلة يا إخوان أنت مخير، أنت لست مكلف الآن تقوم تصلي ركعتين، لكن لو توضأت ودخلت في الصلاة كبرت لا يجوز لك تتركها لأنك محرم إلا لعذر، هكذا ولا لا؟ نعم. من دخل في صلاة، من دخل في العمرة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، الحج إذا كان فريضة لا شك، ولا ليس هنا، والعمرة إذا كانت نافلة في حقك، لكن إذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تلغي الإحرام، تقول أنا متنفل أتركها، هكذا تصبح العبادات مهزلة واستهتار في الدين. فهذه من أشدها، دخلت الجبهة، دخلت كتاب، دخلت هنا، لا يجوز تقول أنا سأذهب، أنت دخلت وأعطيت مهجة فؤادك لله سبحانه وتعالى، اشتريت من الله الجنة، بعت نفسك لله، تدخل تحت إمارة الأمير، ما تمشي إلا بإذن، ما هو عليه، ليس إلى هذا مهزلها الآن، تذهب هناك وتتفسح وتمشي وتنام وليس علي إمارة، هذا تبقى في بيتك كان أفضل، لا تذهب تحمل ترتكب لك كبيرة من الكبائر، ذهبت من أجل الطاعة تنقلب في حقك كبيرة من الكبائر. فكان على الإخوة عفى الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم أن إيش ينحازوا إلى جبهة أخرى، لأنه ما زالوا في طاعة الله، أنت في خرجت في طاعة لابد أن تقوم بحقها. فانسحبتم نعم، نقول الآن كان الهجوم كبير، 8 دبابات وأشياء ومؤامرة داخلية وخارجية، وما فيكم قوة للمواجهة، ستبادون ما في إشكال، لكن تنسحبون لأنكم على إمارة. أما إذا ما كان عندهم إمارة فهم راية عمية، أما إن كان الإخوة في كتاب يعملون تحت راية أمير فكان ما كان يجوز لهم الانسحاب، وتشتتوا هكذا يمشون على توجيهات الأمير، ابقوا في هذا المكان، تقدموا، انتقلوا إلى حاشد، انتقلوا إلى هنا، فدخلوا بشرع الله ويخرجوا بشرع الله وبأوامر بتوجيهات. وإن كانوا في غير إمارة ويقاتلون هكذا عشوائيا هذه راية عمية جاهلية، كان ما يجوز يفعلونها، جبهة ويدخل جبهة بدون راية وبدون أمير هذه راية عمية، فمن مات فيها مات ميتا جاهلية لا يجوز، فيختاروا واحد من الأمرين. فنقول على الآن ما نقول إن الله يتوب علينا وعليهم ويغفر لنا ولهم، ربما الهزيمة ما جاءت إلا بسبب المخالفات، ومخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة كتاب والسنة، ولا كان ينبغي أن يترتبوا وينظموا أنفسهم ويكونوا على أمير، ارجعوا تقدموا انحازوا الهزيمة، لو بقينا سنباد وهذا ليس في مصلحتنا، انحازوا سننتقل إلى كتاب أو بقوا في مكان الفلاني حتى ننظرنا حلا، عرف الآن. أما يتشتتون وفوق الباصات ويروحون وأصبحوا، هذه همجية ما كان ينبغي أن يفعلوها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. وغالبا ربما هذا حصل بسبب عدم الفقه وعدم طلب العلم، ذهبوا هكذا عشوائيا وبهذا حصلت الهزيمة ربما. ولا الجهاد عبادة وشعيرة من أفضل العبادات والشعائر، ما تذهب إلا وأنت متفقه في هذا الأمر وتعلم ما الذي يجوز لك تفعله وما الذي لا يجوز. بعض الناس يفكرها نزهة، يذهب كتاب يقول لك أبقى لي أسبوع وأروح، يعني كانوا رايح البحر في الحديدة، هذا ما يجوز. فتوى الشيخ ربيع على غير هذا، فتوى الشيخ عبيد على غير هذا، قالوا لا يجوز لك تذهب إلى الجبهة تقول أنا سأذهب، ما يجوز، حتى يفتح الله على المسلمين ويخسر العدو الرافضي. لكن الذي دمر وهزم الأخوة سبب هزيمة أنهم يذهب من هنا نيته إما يبقى في المسجد في كتاب، وربما هذا الذي سبب دمار، ورب العالمين سلط الرافضة على مسجد كتاب دمره لأنه أصبح مأوى الكسالى. يذهب أخوة كثير وممن يدعي أن يجاد يذهب يختبي في مسجد كتاب يومين أسبوع 10 أيام، يرجع يلبس على الناس أنا قد ذهبت كتاب وبقيت في كتاب وفعلنا وفعلنا، وما دخل جبهة ولا فعل شيء، الله أعلم إيش عنده، ربما بعضهم جواسيس، ربما بعضهم صاحب شهوة، ربما بعضهم يريد سمعة، ولا الله سبحانه وتعالى ما يسلم المؤمنين هكذا. الرافضة أخواننا أهل السنة ما عندهم المعاصي التي تؤهل للانهزام غير المخالفات، أما الرافضة عندهم اللواط، عندهم الفواحش، عندهم المتعة، عندهم الخيانة، عندهم سب أصحاب رسول الله، عندهم تمزيق القرآن، يعني وسائل مؤهلات الهزيمة عندهم 100%، وكل أغلبها كفرية. فما الذي جعلهم ينتصرون ويسيطرون على كتاب؟ مخالفة إخواننا عفى الله عنهم وتكاثر الجواسيس في أوساطهم. إيش هذا؟ أصبح مسجد كتاب مأوى، أخبرنا أنه مليء، ليش؟ قال أنا ما جيت أدخل الجبهة. طيب ما الذي أتابك تتجسس سمعه ورياس، أخبر الناس يعلم أهلك وأهل البلاد أنا كنت في كتاب، اتق الله في نفسك، جلبت هزيمة على المسلمين، ما ينبغي. فربما رب العالمين من رحمة الله أنه سلط في دمر هذا المسجد حتى لا يصبح مأوى للجواسيس وللعاطلين والباطلين، وأصبح أصحاب الشهوة الشهوة طلاب الشهرة، أنا ذهبت كتاب أنا ذهبت كتاب، تماذا ذهبت تجلس في المسجد تأكل وتشرب وتنام، وبعد أسبوع 10 أيام نصف شهر ترجع تقول أنا كنت في كتاب، هذا ما يجوز. رب العالمين في غنى عنا جميعا إذا كانت هذه هي الحالة. فتوى شيخنا ربيع الشيخ عبيد على غير هذا، من ذهب يجب عليه أن يقوم بمقاتلة الرافضة، ما تذهب تجلس لي هناك. قال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لكتاب كما قيد به الآية. هذه نسأل الله السلامة والعافية، الله يعفو عنا وعنهم، الله يعفو عنا وعنهم، الله يعفو عنا وعنهم ويتوب علينا وعليهم. يا أخوان فروا، أين تذهب؟ كيف هكذا؟ طيب كيف سنقاتل اليهود والنصارى عشوائية هكذا؟ لابد ذهبت أطيع الأمير، جاءتني أوامر من الأمير، ارجع صنعاء ارجع صنعاء، أنا أطيع. لكن الآن إذن أين الأمير الذي قال تشتتوا وذهبوا هكذا وهكذا، رأهم فوق الباصات خل غنم الله يصلح، ما يجوز. شوهنا من انظر أهل السنة، شوهنا اسم الجهاد، ما ينبغي، ينحازوا ويبقوا في مكان. أما هكذا أخشى أن هناك مدسوسين جهزوا من أجل يفروا يشوهوا بسعمة، وهم مدسوسون على إخواننا في كتاب، مدسوسون يفروا من أجل يحدثوا بلبلة وهزيمة وانشقاق وأنهم ضعفاء، وهم ما افتعلوا هذا الأمر افتعالا، ولا ما يجوز. يبقى، نحن ما نقول تبقى أمام العدو يقتلك، انحاز وتكون لكم مكانة ولكم أمير وتبقوا حتى تأتيكم التوجيهات. أما إذا ما كان عندك استعداد تستمع أوامر الأمير لا تذهب، اتق الله وابقى في بيتك، صلي ما كلفك الله عز وجل وترك غيرك، تذهب ترتكب لك كبيرة وترجع، ما يجوز. قال وقوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات يعني عن الفواحش وما رمين به. ومن رأس هذا الغافلات؟ من رأس الغافلات؟ عائشة رضي الله عنها، إذ أنها أهل الإفك رموها والمنافقون وهي غافلة ما تدري ما الذي يخوض فيه فيها الناس، وترى من النبي صلى الله عليه وسلم جفوة وإعراض وما تدري ما الأمر. قالت ما أدري، ما كان يعاملني هذا المعاملة، ما تدري. حتى بعد فترة علمت، قالت هذا الذي جعلكم وأنا ما أدري. إذا عائشة رأس الغافلات عن ما يجري، يطعم في عرضها ويمزق في عرضها وهي غافلة. فهنيئا للرافضة والمنافقين والحوثة المكوث في جهنم بالطعن في عائشة رضي الله عنها. قال أي الغافلات عن الفواحش، هي غافلة. إيش معنى غافلة؟ عندها غفلة في شيئين، غافلة عن الفواحش أي ليست مهتمة بالفواحش ولا هي مشغولة، هي غافلة في غفلة عنها وليست من أصحاب الفواحش، وغافلة عما رميت به، غافلة عما رميت إيش به. فهو كناية عن البريئات، عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات، لأن الكفار في الغالب لا يتحاشون من الزنا، هكذا ولا لا؟ خاصة قد كان الآن تجد إذا كان هذا في الزمان، الكافرات الأصل أنها ما تتحاشى عن الزنا، خاصة قد كان إيش؟ قالت عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربع، عرف الآن، كان بعضهم يراه مفخرة. كيف الآن والديمقراطية والليبرالية؟ ها؟ في ظل الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والحرية أنها تذهب كل يوم إيش؟ وفي النهاية إيش تقول؟ في فرنسا، في بريطانيا تزني وجابت الولد، لقت لها واحد في بقالة، في شارع، في ستيشن أو في كازينو، زنى بها في فندق وحملت وانجبت. يأتي الولد لما كبر، أين أبوك؟ قال أبوك، تقول أبوك كان بحار وأصبحت ديدا عندهم في أوروبا، كان بحارا، هي ما تدري من أين هو، مثل الكلب لقاها في الطريق، عرف الآن. فلو قلت ربما 90% من أبناء أوروبا زنا لكان ذلك حاصلا، حتى تجد أن هذا في اليمنيين بعضهم يتعرف على بنته أو أخته، يكون دخل الرجل قبل فترة وزنى هناك وهو من اليمن، ثم المرأة ذهبت بعد فترة يشوف بنت عمرها 17-18 سنة يراها تشبهه نسخة منه، يعرف أنها بنته. وكم حصل هذا وأخبرونا عن هذا الأمر، أنها بنته أو بنت عمه قريبة من خلال الصورة طلعت نسخة إليه، عرف الآن. فهناك الزنا بلوش، ربما حبة الصحة ما يعطوك علبة بيبسي إلا بدينار أو بالدولار، لكن الزنا بلاش. نعم، هنا قال إيش المؤمنات، أي يقصد لو قذفت الكافرة ما عليك شيء، يعني ليس مهدد بالكبائر، إلا أن عرفت الكافرة بالعفاف، يعني كافرة لكن عفيفة لا يجوز شرعا، لكن ما يكون إيش عقوبته أنه خالد مخلد في النار وارتكب إثم. لا، ليش؟ لأنها الكفر ما حصنها، إذا كانت الكفر يعتبر والشرك أكبر من الزنا، لأن الكفر لا يغفر، أما الزنا فهو تحت المشيئة. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه، وفي رواية: ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال صحيح، وقال الصحيح أنه موقوف. طيب يا أخوان، قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال يعني إيش يقتل بدون استتابة، سيأتي. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. نعم، وظاهر فعل جندب هذا لو ثبت سنده يدل على أنه لا يرى استتابة للساحر، وهو مذهب الجمهور. خالفهم الشافعي كما تقدم، والإمام أحمد في رواية عنهما، فإنهما يريان استتابة الساحر. شرح: قول عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبدي عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبدي ضعيف بل ربما يصل إلى أنه منكر أو متروك. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع في معجم الصحابة، والحسن بن سفيان الظاهر الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ من وجهين: عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، لكنه حديث منكر من قبل شدة ضعف رجاله. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن حبان، أو عبد الله الأزدي، أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة، لكن الحديث ضعيف. وقوله حد الساحر ضربه بالسيف، قلنا فيه وجهان، روي بالهاء والتاء وكلاهما صحيح، ضربة بالسيف وضربه بالسيف، والمؤدى في النهاية القتل، هكذا النهاية وكله القتل. وبهذا الحديث أخذ أحمد، يعني إيش القول بعدم الاستتابة، حظ ضرب السيف مباشرة، ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجندب بن عبد الله البجلي، جندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث، ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. الشافعي يرى إيش؟ أنه يقتل إذا عمل عملا سحرا يكفر، أما إذا قال سحر صف لنا سحرك هكذا ولا لا، لأنه يقتل الكفر، وهؤلاء يرون أنه يقتل إيش؟ للسحر، سواء كان سحر هكذا، لأنه قال حد السحر ضربه بالسيف، ولم يفصل إن كان سحره بمواد كيميائية وأعشاب مركبة أو إذا كان يعمل السحر ناتج عن كفر واستعانة بالشياطين ودعائهم. لماذا؟ لأن السحر له عقوبات وأضرار بالناس، يجنن يفرق، فهو داخل تحت قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. لماذا؟ لأن هذا تطهير للأرض، وهل أفسد بلاد المسلمين إلا السحرة؟ وهل جنن الناس إلا السحرة؟ وهل استعان الرافضة، وهل يستعمل الرافضة إلا السحر؟ أغلب من يقاتل من الحوثيين ضد المسلمين ربما بعضهم مغفل سحروه هكذا، وبعضهم ربما عند أن مسك أخذوا منها السحر فإذا هو يفيق، إيش جابني هنا؟ لماذا أقاتل هنا؟ فهم يستخدمون السحر، عرف الآن، يستخدمون المخدرات، يستخدمون الحشيش، يستخدمون حبوب قساوة القلب التي تزيل الرحمة من القلوب، كما في مستشفى العرضي، هذا يقول لك اللي كان يقتل اللي مسكوا اثنين اعترفوا بأن يشربون حبوب تزيل الرحمة من القلب، ما تبقي رحمة، تقتل صغير، امرأة، عجوز، مريض، كسيح، ما تبالي، وحبوب شد الأعصاب ما ترتجف ولا تخاف، تقتل وأنت في حالة ربما الشيطان ما يفعلها، عرف الآن. كذلكم بعضهم يسحر، يشربوا السحر بحيث يرى الباطل حقا والحق باطل فينفذ ما يريدون، وأغلب من يقع في شباك الرافضة لا لا لا عن طريق السحر، شعوذة، يشربونه، يشممونه، يعطرونه، وأخذوه وينفذ جرائم التي يريدونها. فلذلك قال إيش؟ اقتلوا كل ساحر وساحرة، داخل تحت قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساد، هذا من الفساد، من أكبر الفساد أفعل إيش؟ السحر. وكم من إنسان ربما أبوه يسحره أو أمه عند أن يستقيم يصبح سلفي، وهم ربما كفار أو عامة ولا يحبون الاستقامة، فمن أجل يظنون أنه يبقى معهم وأنه لا يبقى مطوع وكذا يسحرونه، يبقى دائما ضيق ويكره الاستقامة، ربما يحلق لحيته، ربما كثير منهم ينتكس بسبب سحره أبوه أو أمه أو أسرته. لماذا يصبح مطوع ويصبح مستقيم ويعتزل ويفعل ويحارب التلفاز سيؤذينا وكذا، وكان هذا يشغلنا في ما ينقص علينا معيشتنا، اسحره يرجع يبقى معنا، يلبس البنطال ويحلق اللحية ويترك الصلاة وربما يسب الدين، عرفه، وهو مسكين مسحور عمله فعل له سحر، وهذا موجود غالبا في أوروبا وموجود في بلاد المسلمين عند من لا يخاف الله عز وجل من العامة. قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعد أجيم بن عبده بفتحتين التيمي العنبري بصري ثقة، وقوله كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. يا أخوان، ومن باب بعض الناس لا يقول أن هذا إلزام، هذا إلزام بشريعة الله، مسألة القتال والجهاد في سبيل الله. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما تخلف ورجع إلى المدينة ولقاه، ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسم في وجهه متبسم المغضب، فأقبل قال ما كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ثلاثة. فالظاهر كعب بن مالك جاي يتوب مع المخلفين فاستتب، قال والله يا رسول الله ما كنت أشد مني مثل ما أنا الآن وكذا وكذا، لكن ما زال يتمادى بي وكذا. قال ألم تكن ابتعت ظهرك من الله عز وجل؟ خلاص بعت نفسك، معناته خارج في سبيل الله والجهاد باع نفسه إلى الله، كيف تسترد نفسك؟ تقول سأبقى هناك ومتى ما ركبت باص واروح، ما يجوز هذا مع الله عز وجل، بيعه مع الله. لو أنك بايعت شيخ قبيلة وكذا ما تستحي تنسحب إلا بإذنه، وهو مثلك بشر، تقول سيعيرني في مستقبل الزمان ويتنقصني ويهيني أمام الناس أني تخالفت أو تخاذلت، وتقاتل معه على جاهلية وعلى باطل ربما. والآن نحن بعت نفسك مع الله عز وجل، ما تخرج إلا بإمارة وتنسحب بإمارة، تدخل بإمارة وتخرج بإذن الأمير. هذه مهزلة ما يحصل الآن، لا يجوز شرعا. على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويأخذوا فتاوى العلماء، وكما قلنا فتاوى الشيخ ربيع والشيخ عبيد واضحة ما فيها تلاعب. قال وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، يعني ذنب الساحر. المشرك يا أخوان نستطيع أن نقول إيش الصحيح مذهب الجمهور بأنه يقتل ولا يستتاب إلا يعني إذا سحر ولم يقتل ولم يفسد، أما إذا ما زال ما إذا ما قد أفسد لا بأس بالاستتاب، أما إذا قد أفسد الآن الكافر والمشرك ضرره على نفسه فقط، يستتاب لنفسه، فإن مات لا قتل، هكذا ولا لا؟ مع أن ضرره ليس متعدي. أما الساحر هو كافر هكذا ولا لا؟ وإن لم نقل بكفر مثلا هو ضرره متعدي على الآخرين، يفسد ناس، يجن الناس، وربما يفعل سحر يقتل وهكذا. قال وبه قال لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك استتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قال المصنف وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لا سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والصواب يا أخوان قتل السحرة أولى، لكن أصبح ولاة الأمور إلا من رحم الله هم الذين يستوردون السحرة، يستعينون بهم في التجسس، ومن يعمل ضدنا انقلاب، ومن يخالفنا، ومن الذي فعل كذا ومن فعل كذا، يتبعون الناس ويفعل له أشياء وربما حمايات، وهل أحد جهز لي سيارة مفخخة، أو هناك من يفعل لي انقلابات، يستعينون بالسحرة والكهنة والمشعوذين، فكيف سيقومون الحدود عليهم وهم يستعينون بهم؟ إلا من رحم الله، ولا غالبا ربما يتعاطى السحر ويتعامل مع الكهنة، إذا علم بالكهنة ربما يشجعه ويقرر له راتب شهري وجوائز من أجل إذا أبا علمت أن أحد يعمل لي انقلاب أو كذا أو مفجرات بلغني، إذا أنت تشجعه على التكهن. نعم. شرح هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة 45. وقوله وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما روى البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه قطعه فصله عن جسده، فعجبنا فأعاد رأسه، هذا يسمى التلبيس والتمويه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. وقوله قال أحمد عن ثلاثة، يعني ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحمد، أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره، ويسمى أحمد، سماه الذهبي في سير أعلام النبلاء أحمد السنة، والآخر أحمد البدعة. من هو أحمد بن أبي دؤاد؟ حامل راية التجهم في فتنة القول بخلق القرآن، والإمام أحمد بن حنبل حامل راية أهل السنة والجماعة